ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وحلقة جديدة من حلقات مشكلات الطفولة، تحليل وحلول. وإحنا كنا في منطقة مهمة بنتحدث فيها عما نسميه أصول في التحليل والحلول، أصول عاصمة، قواعد حاكمة. من شأن هذه الأصول حقيقة إن إحنا لو استصحبناها وإحنا في رحلتنا لعلاج مشكلات الأطفال هتفرق معنا جدا، وفي نفس الوقت إن هي نفسها ممكن نأرز إليها لما يكونش عندنا حاجة خاصة في المسألة أو في المشكلة اللي إحنا بصدد الحديث عنها. الأصول دي اتكلمنا فيها عن حاجات زي التبصر والتصبر والتهويل والتهوين، اتكلمنا عن الأعراض والأمراض، ده كان من آخر الحاجات اللي اتكلمنا عنها. النهاردة الحقيقة هنتكلم عن حاجة مهمة قوي، وهي يمكن صياغتها في الراهب والهارب. الراهب والهارب، إيه اللي أقصده أنا بالضبط بالراهب والهارب، وإيه الفكرة؟ فكرة إن كتير من المشكلات في الحياة بشكل عام، ويمكن في الطفولة بشكل خاص، لأن الحقيقة برضو خلينا نكون واقعين، مشكلات الطفولة مش سهلة. مشكلات الطفولة مش سهلة، يعني صراحة لما نيجي نبص للمشكلات، احنا نتعامل مع حد أصلا مش بيتكلم، لدرجة حتى ان الناس شائع عندهم يقول لك دكتور الاطفال ده اذكى دكتور لانه هو بيتعامل مع حد ما بيتكلمش. الحقيقة فعلا ده تحدي، تحدي انك يعني بتتعامل مع حد ما بيتكلمش. الكبير بيقول ايوة انا عندي وجع، والوجع ده جامد او خفيف في المكان الفلاني بالسرعة. الطفل لا، الطفل يعني الطفل احنا بنعاني عشان يكسبرس او يقول، فده إشكال. كمان التفاعل بتاع الطفل مع العملية العلاجية بقى مشكلة برضو، يعني احنا مثلا الكبار احيانا نحتاج حقن او انجكشن فعادي بيتفاعلوا معنا، انما الاطفال لا، الاطفال انت تضطر مشكلة كبيرة عشان حتى ياخد الدواء. يعني احنا مثلا بنعاني جدا مع الاطفال في هذه المسألة. كمان برضو ان هو الكنترول على نفسه، يعني مثلا بالنسبة للكبير ما ناكلش كذا، ما نشربش كذا، ما نعملش كذا، ما نتحركش، ما نوديش، ما نجيبش، يتحكم في نفسه الى حد كبير. الطفل مش كده، انا بتكلم على المستوى البدني اللي هو اسهل، اللي هو بالنسبة لنا في عالم الشهادة المنظور. طب بقى اللي احنا بقى اللي هو في عالم الغيب، المشكلات النفسية او المشكلات الوجدانية او المشكلات الايمانية، لا، انت تتعامل مع عالم الغيب، حاجة مش منظورة مش مشاهدة بالنسبة لك. ده في حد ذاته بيخلي فعلا مشكلة الاطفال ما هيش سهل. كمان كتير منها بيحتاج تعاهد دقيق، ويحتاج المحوالي في الطب كلوز اوبزرفيشن، انت محتاج ملاحظة دقيقة، قرب وتركيز. وكتير منه برضه ما بيكونش ضغطة زر، وخصوصا في المشكلات الإيمانية أو المشكلات النفسية أو غيرها أو التعليمية أو التربوية. لا، أنت المشاكل لا محتاجة جرعات، جرعة ورا جرعة، جرعة ورا جرعة، محتاجة تدريب وتعاهد وتعويد. فالحقيقة هذه الأشياء تخلي مشكلة الطفولة مش سهل. ده بيخلي إيه بقى؟ بيخلي ده بينمي اتجاه الهروب، بينمي اتجاه الهروب. ان احنا قصاد هذه المشاكل، قصاد هذه التحديات الصعوبات، بنهرب من المشاكل. من صور الهروب ان احنا نلقح على حد تاني او نكلف حد تاني. من صور الهروب ان الاب يقعد يحمل الام المسؤولية، ويقعد يقول لها انتي وانتي وانتي، وهو يرفع ايده تمام. من صور الهروب العكس برضو، احيانا الام ترفع ايدها تماما وتقول لا ابوك يتصرف، لما ابوك مش عارف ايه، هو ابوك مش عارف ايه، دول عايزين راجل. من صور الهروب ان احنا سواء الاب او الام يرفعوا ايدهم ويتركوا الموضوع للمدرسة، يتركوا الموضوع للمؤسسة الايمانية اللي الولد مثلا بيروح للشيخ بتاع الكتاب، انتوا اعملوا. الولد ليه مش عارف كذا، الولد كذا، الولد كذا، سلوكه كذا، مش مهتم بكذا، مش حابب كذا، لدرجة يعني من الحاجات اللطيفة جدا ان كان بيحكوا لي على في مؤسسة مؤسسات على طفل صغير كي جوان ولا كي جيتو بيجي يفضل نايم طول وقت الحضانة، نايم طول وقت. اللي طبعا قاعد يسأل الولد، لا الولد تقريبا بينام الساعة 2 بالليل ولا 3 بالليل او بينام 1 بالليل. الأسرة نفسها مش متحكمة فيه ان هو تخليه ينام بشكل مضبوط، لا بقى الأم بتعمل ايه؟ الأم عمالة تلوم المؤسسة، الولد بتسيبوه نايم في الحصص ليه؟ بنفوقه مرة واثنين وثلاثة وأربعة، طب هاتوا له حاجة كويسة بيحبها، جبنا له، طب جبنا له الحاجة اللي بيحبها دي مثلا، زي مثلا الحلويات الفلانية، هو عايز ياخد منها ثلاثة، لا ادوا له واحدة بس. طب أنت فين مسؤوليتك؟ يعني أنت، يعني أنت فين اللي بتعمله في البيت؟ بقينا بنلاقي حل مسؤولية على المؤسسة، لا المسؤولية في الإصلاح السلوكي بتاع ابني، المسؤولية في، لا حل المسؤولية، لدرجة كمان إن إحنا مش ضابطين مثلا نومه ولا مش عارف إيه ولا ضابطين أكله وبنحاسب على المؤسسة الأخرى عليه. ده في رأيي لون من الهروب، لون من الهروب، إن إحنا بنهرب، بنهرب لإيه؟ لأن إحنا بنلاقي على غيرنا، رغم إن المسألة واضحة، النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كلكم، كلكم، ما استثناش حد. طيب عشان الناس ممكن تقول مش عارف اصل انا كراجل انا بس اهم حاجه اجيب الفلوس واعمل ودي، لا الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته. طب المراه تقول لك انا ماليش دعوه بقى، ابوهم هو اللي مسؤول. دايما كنت اقول العيال ضايعين ما بين ايه، ده لا حل المسؤوليه، ده لا حل المسؤوليه. فيجي بقى الام انا ماليش دعوه مسؤول، والمراه راعيه في بيت زوجها مسؤول عن رعيته. الله، هقول لك لا انا ماليش دعوه بقى، انا بعيد عن المساله خالص. والخادم راع، الموظف في المؤسسه في مال سيدي مسؤول عن رعيته. الا كلكم راع، اكد تاني وكلكم مسؤول عن رعيته. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان اي انسان ربنا يستعمله على 10 مثلا فما فوق الا سيوقفه يساله اقام فيهم امر الله ام اضاع. شوف اقام فيهم امر الله ام اضاع، هم فعلا يعني اللي ربنا امر بيعمله ولا ما عملهوش. فهي دي اللقطه والفكره، فكره ايه؟ ان احنا دايما كل واحد بيعمل ايه؟ بيلاقي حاله تاني بيهرب. فهذا السلوك، سلوك الهاربين، سلوك الهاربي والهاربات عذرا، بيهرب من المسؤوليه، بيحاول على قد ما يقدر يعلق الاخطاء على شماعه اخرى باي صوره من الصور، مش عايز انا المسؤول. بيعمل حاجات بس لا مش عايز، لدرجة أنا لما كنت مثلا، ودي هنتكلم عنها بتفصيل إن شاء الله، بتكلم مثلا على الاضطرابات النمائية العصبية، الحاجات اللي زي صعوبات التعلم specific learning disorders ومش عارف الذاتوية وغيرها، فكنت أقول من أكبر المشاكل إيه؟ إن الأسرة بتعمل إيه؟ بتعتبر إن مدير هذه الخطة العلاجية أي حد تاني غيرها. فالأم مثلا بتكل الأمر للأخصائية النفسية أو الأخصائية الاجتماعية أو الدكتورة أو مش عارف مين، بياكلوا له، رغم إن معلش يعني ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك، إن المفترض هو اللي يبقى مسؤول، لا أنت اللي تبقي مديرة لهذه المسألة. أنت النهاردة حضرتك كأم، حتى برضو أنا كنت بقول في التعليم يعني هذا الذي حصل خلل، اللي حصل خلل، المؤسسة التعليمية الأولى دائما هي البيوتات، ومن وراها كانت تيجي بقى المؤسسات المساجد والمدارس ولا غيرها. كل البيوتات هي المؤسسه التعليميه الاولى اصلا، هو التعليم فيها بس مش نظامي، لكن هي المؤسسه التعليميه الاولى. ليه انا النهارده يبقى انا كاب او كام ان انا دايما باوكل كل هذه الاشياء، احاول اشوف حد تاني، تلاقي بقى الست ملقح على زوجها والزوج ملقح على زوجته وهي ملقح على اهلها وهو ملقح على اهله، وبأي صورة من الصور الطفل ده عمالين ايه بنهرب من مشاكله، لان نرمي على الطبيب. لدرجة يمكن من الحاجات اللي يعني اللي كانت بتوجع جدا، ان مرة في ولد كان عنده مشكلة، ما مشكلة ايمانية بشكل ايمانية وشبهات ومش عارف ايه وكلام، فالاسرة توسمت خيرا في حد يعني وكلمته، والله عايزين، فهو عنده انشغالات كتير فبيحاول يرتب مواعيده ويشوف ازاي وكلام ده، فما تيسرش فحملوه المسؤوليه، الولد حصل له، حصل له، حصل له، حصل له، وانت السبب، وانت وانت ازاي يعني؟ طب هي هذه الاسره ما تتحملش المسؤوليه او حتى عذرا، ولا هم حتى يتحملوا المسؤوليه خلاص، ويحملوا المسؤوليه لواحد مثلا المفترض هجلس معاه مجلس وما طلبوا منه مثلا استشاره وبيحاول يرتب ظروفه. بأي شكل احنا بنحاول نهرب من ايه؟ من فكرة تحمل المسؤولية، نهرب من فكرة ان انا اكون مسؤول عن الخطة العلاجية، الخطة التشخيصية، ان انا اتابع هذه المسألة، اهرب وخلاص. هذا الهروب للأسف الشديد خلانا نعمل حاجات ان احنا دون ما شعور بنسلم ولادنا لأعدائنا، وبنسلم ولادنا اللي يضروهم. ان بقى الاب بقى عشان يريح دماغه يجي سايب الولد للسمارت فون او للموبايل، يسيب البنت للكرتون، نسيبهم اللي مش عارف، مش مشكله بقى هنعمل ايه، هنضطر بقى نوديه المدرسه الفلانيه وخلاص، عشان هي المدرسه دي بيركزوا معاه وبيجيبوا معاه نتيجه في التعليم، واحنا بنأذيهم، احنا بنسلمهم للي بيؤذوهم واللي بيضروهم، بيؤذوهم ايمانيا. بقينا بنسلم ولادنا لاعدائنا. أنا خلاص بقى عشان احنا انا لسه هقعد اشيل هم ان انا مش عارف ايه، لدرجه بتوصل ان ولاد المسلمين يروحوا مثلا يتعلموا في مدارس مثلا الراهبات، ولا يتعلموا مثلا في المدارس اللي انا بسميها المؤسسات الاستعماريه الاستخرابيه، المدارس الانترناشونال مثلا. يقول لك لا، اصل هو الولد المدرسه الامريكيه ولا المدرسه البريطانيه ولا المدرسه الكنديه ولا الالمانيه او الفرنسيه، المدرسه دي لا، مدرسه فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، وبيحل المشكله الفلانيه، علشان الاب او الام هم مش عايزين يشيلوا الهم شويه، فبقينا بنهرب. هذا الهروب بيخلينا بنوديه هناك، هذا الهروب بيخلينا نسيب الولاد مثلا لاصحابهم اللي ممكن بيأذوهم. لا انا هخش بقى واخش معاه منافسه ليه؟ بنسيب بشكل بقى عام بقى، بنسيب أطفال المسلمين بنسيبهم لأهل الباطل، بنسيبهم لأهل الضلال، ونيجي في الأخير بقى نشكو نقول طب مش عارف إيه وإيه. اقتضت سنة الله سبحانه بحمده أن النصر للراهبين لا للهاربين، للراهبات لا للهاربات. اقتضت سنة الله سبحانه بحمده أن النصر بيكون للراهب مش للهارب. ويمكن المعنى ده تجلى بوضوح في قصة الغلام والساحر. في هذه القصة سبحان الملك، دايما كنت أقول لهم الملك أراد الغلام هذا ساحر، الساحر الكبير أراده ساحر، أبو أمه أرادوا ساحر، الناس تقريبا معظم الناس في المملكة أرادوه ساحر، مشروع قومي لإنتاج هذا الساحر الصغير سبحان الملك. والراهب هذا المعزول في ناحية أو المعزول في زاوية، هذا الراهب سبحان ربي أراده راهبا ما أراده ساحر، فينتصر الراهب على الساحر وكل السحرة في الأخير. سنة ربنا تقتضي أن الراهب ينتصر على الساحر. وطبعا كنت دايما أقول الكلام ده أسلي بيه إخواني وأخواتي في الأزمات الضخمة والأوجاع الصعبة اللي بنعيشها، لما مثلا يجي يبص على مثلا ولاده ويقول طب احنا هنعمل ايه، انا بحاول وكل ما اوتيت من قوة وببذل مجهود، بس الباطل شديد، الإعلام والتعليم والواقع المجتمعي وكذا، موجات صعبة. وده حقيقة، زي ما كنت اقول طالما الحمد لله هنعمل اللي علينا ونبقى زي الراهب، الحالة بتاعت الغلام مع الراهب حاجة عجيبة جدا، ممكن نقول عليها هوبليس كيس، حالة كأنها ميؤوس منها. الولد أصلا كمان هو اكتشف الراهب وهو في طريقه للساحر يعني، وكان بيروح له هربان، والفرصة اللي يعني المتاحة لأن هو يتعلم منه وينهل من هديه وكلام من ده، هي فرصة يعني ما هيش متيسرة يعني، كمان في ظروف صعبة. ورغم كده في هذه الظروف الصعبة في الأخير ينتصر الراهب. عشان كده كنت دايما أقول يعني سبحان الله، دايما إخواني الصالحين وأخواتي الصالحات ما تفقدوش الأمل، ما نفقدش الأمل أبدا في أولادنا، ما نفقدش الأمل في الله سبحانه بحمد، ما نفقدش الأمل في إن ربنا سبحانه بحمد قادر إن الراهب ينتصر في النهاية على الساحر، بس يبقى راهب على الحقيقة، هي دي القضية، مبقاش هارب. لذلك كنت دايما أقول لهم في يعني سبحان الله في أصول ومعالم نجاح الراهب، كنت بقول من أوائل الأصول الواضحة والمعالم الواضحة إنه لم يغادر موقعه، لم يغادر موقعه، ما هربش، ما قالش والله الولد ده بقى يمكن يوفق لراهب غيري، يمكن أبوه يبقى يقول له ولا أمه تقول له، لأ ما هربش، هو أصلا ما غادرش موقعه ابتداء، وما غادرش مهمته فيما يتعلق بهذا الغلام. هو على قد ما يقدر حاول بكل ما أوتي من قوة إنه يعمل إيه؟ إنه يعني ما يتركش هذا الغلام وحده. فمن أروع الحاجات اللي كانت حاضرة أن الراهب لم يغادر موقعه ولم يغادر مهمته، ما غادرش موقعه إطلاقا، إنه هو ماذا إذا خرج الغلام ولم يجد راهبا؟ سبحان الله. وإزاي كنت دي من الحاجات اللي بتوجع قلب الواحد جدا، كنت بقول النهاردة كم من غلمان، كم من صبيان خرجوا وما وجدوا الرهبان، كم من يعني من فتيات، كم من صبيات خرجنا وما وجدنا الراهبات. فعلا ماذا إذا لم يوجد الراهب؟ فدي يعني هنا دي من الحاجات المهمة، أن الراهب لم يغادر موقعه، ثبت في رابط في موقعه ولم يغادر مهمته، رابط في مهمته، ما قالش بقى والله دي مهمة مش سهلة، دي مهمة مستحيلة، أنا هعمل إيه قصاد الكلام ده كله، أنا كده كده ما الكلام ده ملوش نتيجة. النتيجة اللي كان بيتمناه الراهب، اللي كان بيحلم بيه طول حياته، حققه ذلك الغلام. سبحان الملك على يديه، على يديه تحقق الحلم. فلذلك إحنا يعني كأفراد على مستوى الذات، كبيوتات، كمؤسسات، كمجتمعات، ما نياس، بس أهم نقطة إن إحنا نبقى راهبين مش هاربين، إن الفضليات يكون راهبات لا هاربات، إن مهما حصل إحنا نفهم كويس جدا إن الراهب في سنن الله إن الراهب ينتصر في النهاية، لكن متى ما كان راهبا، متى ما كان راهبا، متى ما كان إيه راهبا على الحقيقة، مش مش مش هارب، ما هربش من المسؤولية، ما هربش من المكان اللي هو فيه، لا، على قد ما يقدر يجتهد انه يصلح فيه ويرابط فيه على قد ما يقدر. يمكن الكلام ده، هذا النصح، انا كثيرا ما اوجهه لاخواني واخواتي الافاضل والفضليات مثلا في بعض البيئات الصعبة. الحمد لله طالما انا استطيع ان اقيم ديني واتمكن من ان اقيم ديني، ما سيبش هذه البقاع، وخصوصا مثلا من بلاد المسلمين، في بقاع من بلاد المسلمين الحمد لله رب العالمين، هي اصلا اوطان ايمان الحمد لله، بلاد اسلام الحمد لله في الجمله، لكن فيها فساد، فيها ضلال، فيها فكيف يتركها الصالحون؟ الصالحون يتركوها ويروحوا فين؟ يتركوها الصالحين لمين؟ كيف يتركها الصالحون للمفسدين؟ اخرجوا آل لوط من قرياتكم انهم اناس يتطهرون، فلا يتركونها ابدا، يرابطوا فيها، لأن تركها أو عدم المرابطة فيها ده هيبقى مشكلة كبيرة أصلا. لأن سنة الله اقتضت أن النصر للراهب لا للهارب، وأن العاقبة للراهب لا للهارب. فطول لكن يبقى راهب حقيقي، ما يبقاش هارب، يبقى راهب، دي بقى النقطة المهمة، يبقى راهب رباني مش راهب نصران. هنا دي القضية، إن إحنا هنا محتاجين ربانية مش رهبانية نصرانية، محتاجين رهبانية ربانية مش رهبانية نصرانية. ده برضو من الإشكالات، إن الرهبانية النصرانية هي رهبانية اعتزالية، هي رهبانية اعتزالية، هي ربانية بدعية، لكن لأ، الربانية الرهبانية الربانية هي رهبانية إصلاحية، هي رهبانية شرعية، ان هذا الشخص يكون رباني فعلا، ان هو يكون بيعمل هذا الامر باسم ربه سبحانه وتعالى، يعمل باسم ربه، يعمل مخلصا لربه سبحانه وتعالى، يعمل مفتقرا لربه، كسرا بين يدي ربه، متوكلا على ربه، على المنهج الذي يرضي ربه، يعمل محسن الظن بربه سبحانه وتعالى. فهذه الرهبانيه اللي احنا عايزينها، عايزين رهبانيه ربانيه مش رهبانية نصرانية. الرهبانية الربانية هي شرعية، هي إصلاحية، إنما الربانية النصرانية بدعية اعتزالية. ولذلك ده من الحاجات اللي كانت واضحة جدا جدا في الراهب، إن الراهب نفسه أثر في الغلام بأحواله أكثر مما أثر فيه بأقواله، إنه كان مهتم جدا بأن بعملية وصل القلب بالرب، وصل القلب بالرب. ودي كانت من الحاجات الواضحة جدا، ان احنا كنا الغلام كان واضح قوي انه موصول القلب بالرب، كان حريص جدا جدا الراهب على انه يشتغل على البنية التحتية، على الانفراستراكشر، على الامور المركزية. النقطة اللي كنا بنناقشها في الحلقة الماضية، كان بيشتغل على الامراض مش الاعراض، كان بيشتغل تحت في اعماق الاعماق في البنيه التحتيه. هذا العمل في اعماق الاعماق في الانفراستراكشر في البنيه التحتيه ده من شأنه انه يحل كل الاعراض الظاهره. هو عمل ايوه عمل هيبقى على المدى البعيد. ولذلك كنت بقول كان الله في عون الافاضل والفضليات اللي بيشتغلوا في البنيه التحتيه او بيشتغلوا في الانفراستراكشر، الناس اللي بتشتغل في القضايا المركزيه اللي بتشتغل في المنهاج. دايما كنت اقول المنهاج عامل زي الجهاز العصبي المركزي. المنهاج يعني العمل المنهاجي عامل زي العمل في الجهاز العصبي المركزي، مش متشاف، محدش هيشوفه، واثاره مش هتظهر في الوقت الحالي. يمكن احنا الحمد لله رب العالمين مثلا في مركز علم العمل او اكاديميه المتدبر الصغير او اكاديميه بهجه او غيرها، يمكن احنا مهتمين قوي بمساله الايه العمل في البنيه التحتيه، مهتمين بمساله المنهاج، مهتمين بالمسائل المركزيه. هذا الاهتمام الحقيقه ما بيظهرش على السطح، لا يطفو على السطح، ما بيبانش دلوقتي في الاجل، في العاجل عذرا، ما بيبانش دلوقتي انيا، ربما يبان اجلا او استراتيجي. فما يبانش الشخص ده في يعني فين القصه. ف ان الانسان يرابط هنا، يكون راهبا هنا، يرابط هنا، ما يتركش هذا الميدان، ما يستخفش. ولذلك ربنا يعني في شروط النجاح والفلاح قال يا الذين امنوا اصبروا وصابروا، اصبر. ولما حد يحاول يراودك على الصبر، صابر، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم قال فاصبر إن وعد الله حق لا يستخفنك الذين لا يوقنون. قال له لربك فاصبر في الأول، قال له فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. في الظاهر الناس اللي بتشتغل في البنية التحتية، الناس اللي بتشتغل في البناء، في بناء الداخل، الناس دي في الحقيقة ممكن يعني ما يكونش عملهم ظاهر، الناس ما تاخدش بالها منه، ما تنتبهش ليه، لكن على المدى البعيد ده سيكون له الغلبة وله النصر إن شاء الله. هذا في سنن الله سبحانه وبحمده، لازم سأدي يكون. وده اللي حصل في المجتمع المكي. في المجتمع المكي النبي صلى الله عليه وسلم ربنا أمر أنه يسخر كل طاقته وكل مجهوداته، وما ينشغلش حتى بأي حاجة حواليه، يسخر كل طاقته وكل مجهوداته لبناء الصحابة، لبناء هؤلاء الأشخاص اللي لو تم بنائهم بشكل جيد كأعمدة صلبة، هذا البناء إن شاء الله سيقوم عليه صرح الإسلام بإذن الله. إن حصل أي إشكال وحصل أي تهدم سيعاد بناء صرح الإسلام على هذه الأعمدة مرة أخرى. فهذه الفترات الطويلة كان العمل فيها، أنا كنت بقول لهم من المفاجآت، إحنا مثلا بعد 10 سنين من البعثة المسلم أو المسلمة مش لابسة حجاب، وممكن تكون بتشرب خمر، يجوز لها تشرب خمر ساعتها، أو ما كانش محرم تشرب خمر، مش لابس حجاب، وما بتصليش الصلاوات الخمس، ما بتزكيش، وما بتحجش، وما بتصومش، يعني مسلمة أو اسم مسلم ساعتها. ليه؟ لأن الكلام اللي قلناه بتاع ستنا عائشة في الحلقة الماضية، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام، كان في تركيز كبير جدا جدا جدا على قضية إيه؟ على قضية إسلام. دايما نقول الإسلام إسلام مقام، إسلام نظام، إسلام أحكام. يعني أعدائنا حبوا يضربوا في قلوبنا إسلام المقام، إسلام القلب للرب، حبوا يضربوا إسلام النظام، النظام الحياة بقى علماني أو عادي، وسابوا لنا بعض الأشياء من إسلام الأحكام، روح اعتمر، اعمل مش عارف إيه، صوم رمضان، اعمل مش عارف فوانيس رمضان، سابوا لنا هذه الأشياء. فلما الإنسان يرابط ويكون راهب رباني، خلاص مش مش مش مش مش هارب نصراني، لأن تلك الرهبانية صاحبها هارب أصلا، العذر الرهبانية النصرانية هو ده هارب مش راهب أصلا. إذا رابط الإنسان وكان راهبا ولم يكن هاربا، إن شاء الله يكون بإذن الله النصر حليفه والتوفيق حليفه والفلاح حليفه إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وبحمده أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكن. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.